بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وحنكد حجرني في سورة التوبة درسي عن منافقين تكجهد ليني أياكد حجرني ولبدتك منافقين تكهرتي غزوة التبوك أيام كهد ليني ورب نوذو والرمي سبحانه وتعالى مركو حسواء رقني آيدي درس آيدا كهر ريسي كهرد النبي الله محمد كهرين وإن أرى عن غزوة التبوك تبوك إسان أرى عن إني كهرتان كاس منافقين تكفر أحسنائهم سبب كان أيهاي نعد أي نعيان الجهاد في سبيل الله جدك إلهي يقد قالمان بأموالهم وأنفسهم أيهاي علوين كدبان أيه إيه سبب كدبان أيه كليل كجيرو وإليه لا تنفروا في الحر كاس أيان سوء عرقنا الله هو كجوابيه نبي الله محمد كيري وجوابه حكتر هذا قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هذا الله أيضا حوليه فليبكوا كثيرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. مفسرين توحيلين أمر كان لوضع الأمر أو فليضحكوا وأمروا وليبكوا وأمروا مرك معنه هو بمعنى الخبر أمر أو بمعنى الخبر أهو وح يعني شيء اللي جوا الرمي أو كلا هي اللوجينا مرك هذا الأمر هان أقولك بينه فليضحكوا حق سليم كوا منافقين تا قليلا إن يرحق سليم وأنت أدونك جوجان وليبكوا حبوين حقوين كثيرا إن بذن وأمرك قيامها الله تبي عذاب إلهي أي قلع يعني سلا سال لي محي أبوين أيان وإن بذن أبوين أيان جزاء لأجل جزاء أبا المرين درتي بما شيء لقى أبا المريي كانوا أي أهايه يكسبونك وكسبضه وحي سميستين أدونك سوى سميستين أبا المرين تيدي لقى أبا المريي درتين أي إن بغن لؤينيين هل لؤينيين بالأرمية مركا لبضان أمر وحانري وبمعنى الخبر علم ذي رادة معنى ذو حويه فليضحكوا قليلا فليضحكوا قليلا يعني معنى ذو حيليهم فسيضحكون قليلا أدونك أنت جوغان وحيربي قسليان أو أي أدوينا كرة حيسانيان أو كفر حيان نعمة ذي وحل ميتك أهويا وليبكوا كثيرا معنى ذو حوي وسيبكون كثيرا إن بذلنا وين دونان ويا معناها وحوي عبد الله بن عباس أيام ماركتين يعني معناها سوكلا كوفة سريو هذا سلا سوكلا يعني ما رأتي قصة الكائن أدون كريه وهنتنا أي آخرتها أيو معنى هذا كوفة سريا حليها الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا فإذا انقضت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا. هذا الكاس وغرمي الدونك ووحي الروي مركا يسكقص الليل وحي دوران هكو راح يستين هاته ما تعينوي مركا الدونك كان دماغه وآخر أي تغان وهم بي عصباريسين يعني بلابيان أنا نولي قئين وجردون تويا معناها حسن البصرين وأولقبا وعبد الله بن عباس معناها وكفة سريوكلة أيوة أسنى كفة سريوية marka falyadhaku qaliila falyadhaku yaani falyadhaku qaliila yaani qaliilan tan waxa lagu nasbiyaa laba macnaba waa lagu nasbiyaa in masdarnima aan ku kor dhigno in dharfnima aan ku kor dhigno labadaba way yiraahdaan mufassiriintu way sheegaan falyadhaku marka masdarnima ku nasbino waxa way falyadhaku ha qosleen قليلا اي ضحكا قليلا قصل يرهق قصلين ويا marka dhihka baadhihi marka sawa masdar kaas ayaa lagu nasbinaya qaliilan taas way dhihkiga soo qaliilan mid yar ah oo laga sifeynayo wa yaani maartu wuxuu noqonaya wa sifatu limasdar mahdhuf ayuu noqonaya oo mansub ah weeyaan ama darafnima iska kor dhigaayo waxa way fal yadhaku zamanan qaliila زبن ير يعني ما رأيتي حقص لين لأدونك ومدة حياتهم انت اي نوليهين اي لوجي ذا انت يرت ومدير عمرك استعلق سيو ووحكو بنا ترسن ويا مرك مدة باس حيث كان راحيستين أدونك ما رأيتها كفر حين هم مشغولية أدونك هكو مشغولين وحيدونا عنها سمايين وسمايين ويا وليبكوا كثيرا وليبكوا هؤيين بكاء كثيرا يعني مصدر لماذا مركان اي عمارة كنا سبينينو صفة لمصدر محذوف باك بقينا اما زمانا كثيرا ان بدن زمن بدن مارة هؤيين لانه حال الى هذا زمن كان فراح بدن للشيء جاي وزمن الاخرة لان اخرة وحال الى هذا لا غاية لها ولقيت وحجر يويا وابد الابدين بعد موتي من ربي رابع الى ولقود اي ديكو جرايا ايه بوين ايه مارتي دباتا ايه كنح سبناني مركة تاها كجرين اي رب سبحانه وتعالى ليه عذاك الهي مركي قلان اوه انتس ايه كنح جرايا فليضحكوا حقو سلين قليلا اير وادوك انت جوغان وليبكوا حقو حقو يين كثيرا ان بذن مركي قيامها لتغو عذاك الهي دحلي ساكو يين وين جزاء جوزوا والأبال مريا أما يجزون والأبال مريني جزاء أبال مرين أي الأبال مرين أي بما شيء بلغ أبال مرين كانوا أي حيان يكسبون كوكس بضو وكفره إيه منافق نمدي لما منافق نمدي وكفره إيه مارة عدم الانقياد لأوامر الله أمرك إلهي أين نوحب قال سمين مارك أرمها سببتي إذا ووحي إيه كسبداني سببتي إذا هلأ مارتي أيال لغو أبال مريه مارك إن إلا نما لغو نصبيان ويجرتا معنيه هراء أمرني جزاء أنت إن أن راهن جزاء لأجل جزاء وعلى العلية أن كن نصبينو مارتي سدا كبقنو مفعول لأجله أن كبقنو أما إن أن كبقنو مصدر عامل كيسي نصبيه وقو أن يهتي دمو أمرني يجزون أما جوزوا جزاء أو كلا آخر هذا انت بإعراضه مارك جرويا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولا تقاتلوا ولن تقاتلوا معي عدوا فإن رجعك الله نبي الله محمد على الله عليه الصلاة والسلام فإن رجعك الله الله دوك عليو وطبوك كاعليو مدينك عليو نبي الله محمد فإن رجعك الله الله ديئوك عليو إلى طائفة كوح منهم منافقين تكمدا وكوي مدينك حريوي وأنا دقال كسو قيب قلينوي جهاك أنا آذي إلى طائفة كوح منهم أيها كمدا حضو ربكو عليو وقلك مركا تكتفست أذنوك أي كئنا ويديستان للخروج بحد وجهاد في سبيل الله مركا أبحيسو إني كرعان إي كويديستان فقل وحاطر النبي الله محمد لن تخرجوا بحميسان معي أني لجركيك أبدا ولي ولي إني مرة عيسان دقال دنبه إي جهاد دنبه إي مرة صفر إي لما بحيسان ويا لن تخرجوا بحميسان معي أني لجركيك أبدا ولي صفر إي راعي ميسان ولن تقاتلوا دقال من ميسان معي أني لجركيك عدوا عدو لدقال من ميسان ولي عدو أن وطئي جهاد إي راعي صفر إي راعي ila gashan cadaw galo dirirtaan wax dhacay ma aha sida ku dhig sababtu marka loogu diiday inay nabi maxamed raacan maxay tahay innakum jumlada marka waa jumla cilmiya la yiraahdo jumla tacliiliya innakum idinka radiitum wa radin nuqatin bil qu'udi fadhigi baad ku raali noqotay jihadku laga haro ayaa naftiin raadi ku noqotay awwala marra kolkii hore markii hore tabuk loo baxayay oo jihadka la aadayay bay naftiin waxay raadi ku noqotay inaad ka fariisataan mar haddaad tii hore ka fariisateen abaalmarin baa laidinkaga dhigaya tanna waa laidiin diiday midda ma inaad nabiyullaahi maxamed u raacdaan weeyaan marka mar hadday sidaa tahay faqcuduu fadhiya haddii aad tihiin munaafiqiintii waxaad la fariisataan yacni maca alkhaalifiina haweenka mucooda yacni maaragtay iyo caruurta iyo kuwa xanxanuunsan kuwa jiran iyo jiisaska la fadhiya weligiinu ha kicinina weeyaan halkaa jooga saasaa lagu horreen faqcuduu maca alkhaalifiin yacni alkhaalifiin kuwaasaa loo jiidaa weeyaan aayadan marka waxa weeye ficilkii ay wixii ay sameeyeen xumaanta ahayd yaa jinsigeeda laga abaalmarinayaa camalka ay la yimaadeen oo takhallufka ahaa nabiyullaahi maxamed oo maanta maaragtay cadow la dagaalamayo oo ayagii istinfaar geliyo soo baxay yidhi ay bixi waayeen ay xareen baa cuquuba darteed yaa looga dhigayay iyo tacsiir inaysan mar dambe nabiyullaahi maxamed dagaal iyo jihaad midna aynan u raacin waa taa weeyaan fain rajacaka allaahu nabiy ilaahi maxamed ou hadduu rabbi ku celiyo ilaa daa'ifatin oo tabuuk uu kaasoo celisho weeyaan ilaa daa'ifatin koox oo minhum munaafiqiintii ka mida uu kuu celiyo ood madiine ugu tagto waa mutakhallifiintii madiine ku hartay weeye fasta'danuuka ay ku idan weydiistaan lilkhuruuji bixitaan oo adiga ay ku raacaan ilaa khaswatin ukhra bacda tabuuka wey tabuuk dabadeed inay jihaad kale kuu raacaan ay idankaaga weydiistaan faqul waxaad ku tidhaahdaa lan takhrujuu bixi maysaan maciya aniga la jirkayga abadan weligiin yacni iraaci maysaan safar ilama baxaysaan weeyaan cuquubatan lahu ciqaab aada uga dhigaysa darteed sidaa ku dhex weeyaan walan tuqaatiluu mana dagaalami doontaan maciya aniga la jirkayga caduwan cadowna lama dagaalami doontaan waa cuquubatan wa tacziira cadow aniga aan la dagaalamayana inaa yani dagaalkaa ka qayb qaadataan iima raaci doontaan weeyaan waa mamnuuc ilaahay uu ka reebay weeyaan markaasaa allah cilladii sheegay uu leeyahay innakum radiitum bilqucuudi awala mara innakum idinka radiitum waad raadi noqoteen bilqucuudi fadhigii oo aad ka fariisataan ghaswatu tabuuka aad ka fariisateen baad ku raadi noqoteen iyo xaritaankii wey بالقعود اي بالتخلف بالوجيدا وترك الجهاد وي اول مره مركي هره يعني مركي اوغو هري كل كي هره لو جيدا او تبوك لو بخايي اياد اناد فريستان با كو رادي نقطتين مرك عقوبه لكم من دب مارك دغال دم او بخيميسان وي خي لميتاي ايد عمره الحديبيه مركو مارك سوره الفتح ربك جو الرمي ايدي المنافقين تلغو يريو كلي لميتا سورة الفتح ورب حولية سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا يعني ساسوا كلام رب لي وحي أرندونا كوي دقالك كهري oo aan xudeeniye kuu soo raacin markaad ghaniimo kale iyo jihaad sahlan inaad aadaan oo si sahal ghaniimo lagu helayo yacni ay arkaan inaad u socotaan bay waxay idin odhan doonaan daruuna nattabicukum madaaye aanu idin raacna nabi maxamed iyo asxaabtiyey saasay idin dhihi doonaan markaasaa waxa weeyaan waxay doonayaan kalaamka ilaahay inay bedelaan oo ah inaynan idin raacin qof markii hore diiday mar labaad inuusan idin raacin ilaah baa xukumay kaasay rabaan markii inay bedelaan qul marka waxaa ku tidhaahdaa lan tattabicuuna na raaci maysaan jihaad dambe iyo haniime inaad soo qaadataan maya kadalikum qaala allah min qabl hadalkaasuu ilaahay hore u yiri weeyaan marka aayaddaasoo kale bay la mid tahay marka cuquubaa looga dhigaa walidaalika ibnu kasiir raximahu llah مركو أيضا فسره وحولية فإن جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها يعني وحولية سيئة قفك مركو حمان سمعي جزه إذو وسيئة كرت إن لغو سمعي سيئة حمان كرت تنكدن بيسو إن لغو أبال مريوية سيد قفك مركو حسنات لي ما دبع حسنة كدن بيسو لغو أبال مرينة يوكلة أي لم يتعي لأن لمن كان وحي كهر سيئة سمعي شيء حم بي سمعي وام حي جهاتك بي كهر تبوك بي سمعي محمد الرعيم عليه الصلاة والسلام مركز أيجنا سيء الله قدمي جهاد من إنس كقيم قلي عقوبة الله مركز تيو كلام بين لم يتهي ويان مركز رب حويري فقعدوا فديا حدا منافقين تتهين مع الخالفين هو ما ركتي يعني خالفين تليرادو الخالفين لو معنا بوالو شيغا وحال هذا والصبيان والنساء المها يريركا يهوينكا الزمنا والمرضى كوا بوسكا اهي جيسسكا اهي كوا جرن خالفين توالي الهدى معناها سوالي الهدى وحكا لا تقولي الهدى الخالفين يعني عد العدي هرطان دوال وطلما ووحل الهدى وجمع خالف خالف خالفين جمع مفرد كيلو وخالف ويان ولو جيدو من تخلف عن الخروج الى الجهاد في سبيل الله عد كستقو كهرتي جهاد إلهي لو بحي عدي كهرتون كقيم قلين أي خالف ليرادة مرك معناها سنووجرا وفقعدوا فدية مع الخالفين كوي هري أو جهاد كآلن آدم أو نفاق الله هري كواس لفدية ساسو كلابا لو جيدوي لبدا معنا بالله ومعنا هو ناكسنوي داد عذر له أو اسكن مساكين وضعفاء ومركا لليه حبار لو قدقا يقوى ولقين أكفدية جيسس كإيه مارت إلماء يرر كاي وحلا بدكا أكفدية أو حبار اما كو المنافقين تاها الله فديه او قصد بها رأيه اوود له لبدا مع رب مفسرين توي شيئا وي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبري انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تصلي هتكني النبي الله محمد على احد قف دشي صلاة الجنازة كتكني ومنهم منافقين تكمل احد كاسو مات بنتي ابدا ولجا صلاة الجنازة كنت كني قف منافقين تكبنتي صلوا منافق بنتي لا تصلي عليه صلاة الجنازة كنت كني ولا تقوم هاستاج على قبره قبر جيسا دوشين هاستاج قبر جيسانا دعوئي وحلمين هاو تقين وهاو دعين صلت آذن كنت كنيني وآذن قبر جيسا هو استاجين قفك هاسوا محي إنهم كفروا بالله ورسوله وجملة تعليلية وأيضا سيتيه روكلا إنهم كوا منافقين تأي كفروا ويقالوا بي بالله الله بيكو قالوا بي ورسوله رسولك سنة وكو قالوا بي حيالي يعني نفاق وحلي لهذا ويعني مارت إظهار الإسلام وإبطان الكفر بالي لهذا إسلام إظهر سنيا قلبي انا كفري بكو قرصناي مركا ربي قلبي دو اوغا ايا نو شيغيو اورنايو انهم كفروا بالله ورسوله الله ورسوله كيسبي كو غادوري وماتوا وين ادمتين كو منافقين تا وهم فاسقون ايغا او ايمانكي كبخاي ظاهر كاها اي كو دنتين نفاق كو دنتين مركا قفك كفر كو دنتاي لا تنفعه شفاعه الشافعين marka waxay shafaacadooda ducada aad ku duceysay ila salaatul janaazada waa ducee qabriga marka u tagtay oo u duceysay oo ugu duceynaysa ay waa duco inta wax u tarimaysa weeyaan sababta kufriga ku dhinteen weeyaan marka aaydan markay maartay mufasiriintu ka waramayaan sababta ay ku soo dagtay sida Imaam al-Bukhari wa Imaam Muslim ay warinayaan عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحولي عبد الله بن عمر لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصا يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله وقد نهاك ربك أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيده على 70 قال عمر إنه منافق قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآية يعني وحو ليه حديث كاس إمام البخاري إمام مسلم ورينا إياه مركي عبد الله بن أبي رئيس المنافقين لنا رأس المنافقين بوها مركو بنتي أيا ويل كي سوء ضدك المؤمنين تصحابة آدو قيمة عبدنا كمدا وأسنع عبد الله اللي يرهده أيا أيمد نبي أيمد عليه الصلاة والسلام وحو رسولك ويديسته إن أوسيه قميس كي رسولك إن أوسيه أو لغو كفنه عبد الله بن أبي كفن الله قد يقول له قلي نبي واسيه صلوات الله وسلامه عليه حدنا وحقوع الصدين صلاة الجنازة قلت كذو لأن جنازة إنه قلت كذو النبي يقول لك مريني صلاة المنافق إنه قلت كذا مركع لك مريني إنه صلاة الجنازة قلت كذو أيه ويديستي قال أبعي جنازة قلت كويري نبي واقية عليه الصلاة والسلام مركو استاغي وإنه جنازة قلت كذا الربو أي عمر بن الخطاب قلت كويري رسولك إله يو منافق لا قلت كنيسا أيضا رب أوكار ريبي يعني استغفارتي سلقار ريبي وي وأيدي أمارة حالة صومر مي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم تاسو جيدا عمر ويا لكن أيضا ولا تصلي ذو ولما إن سود دقين ويا مركز النبي حكيري الله وإد الرنسيي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أما مارت أو ويدي دمداف أما هو ويديني مركز تاسا لإيري مركز حدي يعني تضباطا روايات كلا وحيت المامية تضباطا هدان أغهي انت كبب يو تضباطا جارين تهدان مركز كبب يو إلا هو دمداف يا أغهي وأوسمين لها بي رسولك عليه الصلاة والسلام وانو ييري لها مركز أليغا النبي هو كتو كذي صلاة الجنازة مركز كتو كذي وعبد الله بن أبي كتو كذي با مركز آيدا إلهي سودجي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري مركز ومارتي الله سودجي رواية كلا إمام أحمد في مسنده أقورنا يعني ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رواية أقورنا يوحوي نبي نوحو ليه عليه الصلاة والسلام لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت حدان أقحي يعني إن لو دم بدافة يهدان تضبات الكبر إياه وزياد الله وعبد الله لكن أقحي إن لو دم بدافة إلا أن إله يحبو ختمي فلن يغفر الله له إله يغفر ما يو يعني ما أرتد دم بيس الله داخل ما يو مركة الرواية إمام أحمد أولنا يا عبد الله بن عباس ورواية ما رأيت السجن أو ثابتة وحولي عبد الله بن عباس مركوسي وضو مرك آيدا سودكتي فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل رواية اسمام الترمذي وورنايا سنة صحيحة ينقو ورنايا وين وحولي هاي مرك آيدا سودكتي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري نبي جينا منافق دنبا عبد الله بن أبي قداشي كما هو ننتكن قبري سلم هو نلستاجن أي وليه إلى إلهي أكو أفسد النبي صلوات الله وسلام عليه مركا يعني قفك مركي نفاقي سل أجيه كفري سنة الأجيه لا يصلى عليه جنازة لكم تقبل لأن جنازة هو دعوة أنا أقول لك سومالي لما نخام لأن إن سومالي بلغ قالوا بان أني سنة سومالي إنه سقف مسلم صومالي مردوه يسنقالوه أيضا شعينه إله التفسير كله إذا إله شيء يتستقعي يا هبنا هدوه تكذب با جنازة اللي قلت هدوه دنتان مجيدة با جنازة اللي قلت كنه كافر رسوله يعني كنيسة ده جوغا مارك اللي يقانوه أو كريستانا با اللوه ده مركو دنتو الريح ولو كدنت والله حرينا جنازة ولا دليا كنتو كنه يو حلقاس اللي قيني مركو حال رواه دو منافق يهي أما كفر يسو عد يهي لا يصلى عليه لغمته كنا يعني ما أرتي شرع عدو سلاسة قد وإلى الروتو كنيو بل حتى يعني هدو كافر يهي قبورة مسلمين حتى إن لغو آسماء جنازيس كده حتى قبورة مسلمين لغو آسماء قالت قبورة إلى لغو دراوي سلا درتي إمام أحمد وحورنا إياه بسند صحيح عن أبي قتادة وحوليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها فإن أثني عليها بخير قام فصلى عليها وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصل عليها وحوليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحوها قف مركو لنته الله يرون لي إلى هذا كالي كتكو وويدين جري حالك يسو ويدين جري حديث خير الله شيخه وقف كاس قف خير له وناجي إسلام نمي إيماني طاعة خير لغشيك نبي وكتو كنجري صلوات الله وسلام عليه انت استعبوا صلاة كتو كنجري حدين لكن شر لغشيك حمان لغشيك يعني ما رتي وخير اينا كشيك مركي انتو ويديين لك خير ملحين وناجي نمسا مينجرين قدك جنازة اسكالها ميت كاوتي بوحو ديجري شانكم بها أرض هي إنك كنت كذا إنك قوحينا واتوا بيجر واتوا أرنتينا ولم يصلي عليها من كنت كنجرين صلاة الله وسلام عليه ما هو كنت كنجرين عليه صلاة والسلام سلا درت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحال سوى قوريا كان لا يصلي على جنازة من جهل حاله عمر لا يصلي ما هو كنت كنجرين قفك أوسن حال كيسة قفك أن حال كيسة لقرني حتى وكي استاجر حتى صلى عليه حذيفة بن اليمان لأن حذيفة وحال إلى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي منافقين تنينك أشيقي هبل ومنافق هبل ومنافق ويروي ونبي كقر صديوي حذيفة نقف منافق وكمت كنجر مرك عمر وحفير ثنجر حذيفة وحفير انجر هذه جنازة حذيفة أو راعو عمر والراعي جروالته كنجر سواد وكنت كنجر هذا حذيفة كهرنا وأو كهر جريو ما هو كنت كنجرين وياك مركا يعني قفك كفر جيسا يا من نفاق جيسا منافق لماذا يسا لقرن يعني صلاة الجنازة القمت كذل لأن صلاة الجنازة ودعوه مركا مرحب منافقين في صلاة الجنازة لقرن يبي إن قلت كذو وحلو جدي مؤمنين تا مؤمنين تا يلو جدي صلاة الجنازة سلا درت الجنازة إن لقى قيد قلع وميتكم مركو من تلقوت كذاي وحيكم التهاي من أكبر القربات في حق المؤمنين ذاتك مؤمنين تا حقه ذا وحيالها رب اللي قد وارك هو وين أي كم التهاي رب اللي قد وارك هو وين أي كم التهاي أجر آد أترى بدل نقفه كهلايا مركو جنازة قفك مسلم كا جنازة سأت رعضو لتكتو مركا يعني جنازة كتكتو ثم هذا دوغستي سنة كقيب قشا لرأى أجربوا يلنا يواوين سيدة ماركي بخاري مسلم بأي ورين أيان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جينا وحوليها من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان يا رسول الله قال أصغرهما مثل أحد يعني وحوليه رسولك عليه الصلاة والسلام قفك ميت حاضرة جنازة حاضرة يعني إلى لوغتو كذو جنازة لأنت وحكتو كذو لجوه صلاة جنازة وحكتو كذو حدنا حاضرة وقوبجوه نقول إلى لغا آصو وجنازة يعني ميت كي لغا دوغاي قفكاسي يعني قفك هل جنازة كيف قال قيراط وحلي ذاذو ليه أجل قيراط ليه قيراط لأكبولي حدي إلى أوجوغ اللي قلتو كذنة لبا قيراط بولي بركاس هنبقي قيراط لو يدي محال إلى هذا وحوليه هو أجل الصواب كان أغيري بورت أحد ليه هذا مدينة كتالة أي لأكتها إمارتي وين كذا إنت أجل أولئجي هاي وغلي يا مركا جنازة قفك مسلم كا وقال لك كيف قال أجل فربضان إن الله هذا مركو مسلم يهي أو مؤمن يهي صلاحي خيرا كوكتين كيف قشد على الرضا أجل فربضان كيف سنة أتيه ليس إلهي أتي سويا أما إن قبره إلا دون إستاغ إلا ولا تقم على قبره إلهي قبره إلا دون إستاغ هذا مناسب يا وانا لك الرئيب مؤمن كقبره يسمى لدون إستاغ كرا مركب بعد دفنه markii la aasa dabadeed waxa weeyaan yaani sida Abu Daawud bisanad sahih oo ku warinaya xadiis Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wuxuu leeyahay Uthman كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل يعني النبي يحوها صلوات الله وسلامه عليه مركي ميت كدوغستي سل فارقه لبميه ميت كمركي لعاسعه لدوغا قبره دول استاج جري مركو دول استاجه أيو إيه جري دكي ميت وحكاسي استغفروا لأخيكم ولكن دم داف أويدية دم داف أويدية ميتك ولكن وسلوا الله له التثبيت اللهم وسلوا له التثبيت إنه سؤاش إلهي كسه أويدية ربي محايا لي فإنه الآن يسأل حد أي الويدين يايو لبدي ملك باوي ما نيسو مركز سؤاش الويدين ربي قاقوا محايا واكي يا عمارة الدين تادواته نبي قاقواك يسمع لا تلو يديني مركز سيئو إلهي أقصقه هو يدي يبودي جري يا عمارة تثبيت هو يدي إنه رب سؤاشه قصقه تاو هو يدي اللي مركز وحال راميت مركز لآسه إن لدول استاغه لو ندعيه سلاس باس النظر النبي قصه سبناته عليه الصلاة والسلام وحعن عادات تقاليد أنه آن سمعيننا وعادة ولا دوسك سميستين أما بدع أي أيقول لي ما دينه وحل إذا تلقين تأكو شيئاني وولاك انتو يمادو قبرك كورفر يستو تلقينا أخرنا يا أوليه وقفك هداما تلقين لغو أخرين بوهي خلاص خلاص قف مارتي إبرا لقبك يوكل وحاول وحفا بذا أي حديث صحيحة أما النسكس أروري من الله ماركوية وبدعوه ذلك اللي مادو بل إنه منكر يا وحكو قرني ميتك قفك بني آدم كمركو حيي يا محترم كأوية هذه هذا اللي هو يرى هو يذا كورن إن يحب الله دين ويرى غالب كأنه غنس مية مركو ميتك أنت ولادك تلقين تأخذنا في رسالة عبار مركو وضع بوح إليها أنت إيش تأجيه إليها هو يدس مقعيد مركاسة هب له شيء مركاسة يا فلان بنت فلانة أولي يعني ما عرفت هب له شيء أبيب وكان فيه بني كده ما نصر في سيدنا بابا كاكو كده يعني عوب حشين من مارت أنجلينو كانوا كده جاي ثانيا وحكش عملوا كده جاي أولي جاي لما ملك باكو إيمان دونتو حديسا كويرا هدان صابه حديسا كويرا صابه سؤاش إلهي ما وافج يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة مرك إلا إلى إله سؤاش كسب ما هي سايل سايل كمي إلهي قفك عن فرق وقول المنافقاء سايل هداتر هذا ملايك مرك أتما دل ويديو نبي ما تقالنا مركز ها ها بو أرنيا سمعت الناس يقولون فقلت بدك وحدها يوم بان بقلي بوري ها بو أرن أفوك لتاج لكن مؤمن كان إلهي بسؤال شو كسبه إيه قشك أديك سينا يسو يوحى سنادى على غير ما هم وحمارة قفك وحلو سينا جواب تلو وافجنا يا ما مركو حيالها سو إذل وابتداع ميت كمركو بنتو أفرت الشيء وواجبتيها بين المسلمين تزمين وكدن بابين كل جن وادن بابين koox naga mid ah ay u istaagto ay meedkaasi ay arinta afarta shay sameysana inteena kala dambi uu naga dhacay koow meedka waa in la dhaqo yaani waa shay fard kifaaya ilaama waa in meedka la dhaqo laba waa in la kafana kafan in la geliyo saddex waa in janaazada lagu tukada afar meedka in la aaso weeyo intaas uu waajibtay waxa kasoo haray saddexda iyo toddobada iyo tacsiida la sheegay kullu bidcooyin gadaalka wadi mid way wax diinteena ama nabi ilaah maxamed oo noo keenay kamid ma aha marka arimahaas oo dhan qofka dadka muslimiinta inay ogaadaan waa shay aad iyo aad muhiim u ah weeyaan wala tusalliha kutukani nabi maxamed ala ahad qaf dushi oo minhum munafiqiinta kamida qofkaas oo maata dhintay abada waliga ha kutukani waliga ha kutukani ولا تقوم ها استاج على قبره قبره سه استاج دشيس قبره سه دشيس انا استاج مركه ولا تقوم على قبره لو معنى بو كو شيغان للدعاء هو استاج لان النبي هو دعين جري انتانا لا منعين قف قفك دنت بو تغي جري وا لو دعين جري مركه اسو وا لو دعين جري انتانا منافقين تا لا ريبين ساسو سمين جري مركه الدعاء درتيد ها هو استاج وي نكون كرتا وحي كلا علماء كو فسران ولا تقم على قبره للدفن ولا تتولى امره يعني ارن كي سنه ما ممكن سنه كقيب جلي مربع دو منافق يعني حتى دوغس كيسا الراعي وحبها كآسي ما ممكن سنة لكها كيالا وآسي ديساء حكي قيب قلي لأن مؤمن بماها مسلم بماها فكر ومنافق ويا لأن قيام كسلاس وكلا حق لقد عرضه ويرا هذا قام فلان بأمر فلان بعد أورانيسا إذا كفاه أمره مركو أمرك ككافيه شقدي سيدا ما هوشيس مركو قبته بل إلى هذا قام فلان بأمر فلان هبل أرنكي سوء استاقي أجوك سوء توليي ساسو كلامي لم يتعوي إنهم حايا المنافقين تاسي كفروا ويقالوبين بالله الله لكو قالوبين ورسولي رسولك سبكو كفريين وماتوا وين بنتين وهم فاسقون أيغو إيمانك كبح فاسقين وهو يعني كفر كل بنتين أي ماركتي أدون كان إكتغير سلاس بي يعني كل بنت كفر قاسي كل بنتين وهي ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزحق أنفسهم وهم كافرون ولا تعجبك يينن كياب قليني كعجب قليني والنبي قلنا عليه الصلاة والسلام قفك للاحظ أموالهم حولها أي منافقين تليهين يينن كياب قليني كعجب قليني وأولادهم عرورت إليهين يسنك عجب قرين محايلي إنما مركة إلهي أولاد إمالك أوسي معناه إذا معها إنه رب سبحانه وتعالى جعيله وجعليه درتي أو أوسي تالو مجيد ومسين حولها ومسين إنه إلهي سبحانه وتعالى وناد أولدوني ومسين محو رب أوسي إنما يريد الله اللوح دونيا مركة حولها إمالك أولاد أوسي أن يعذبهم إنه عذابه بها أمواشي أولادي إنه كعذاب سببتي في الدنيا أدونك دحديس إنه كعذاب يعني أدونك دحديس إنه كعذابه أي أولهم إي أولاد باللوسيوية وتزحق إني بحضه أنفسهم نففيال كودون إني بحضه نفوس تود إني بحضه والروح دود جسد كود إي كبحضه وهم كافرون أيها قالاء أي رب الدنيا أدونك إني كل ابتهادان أيوه كفارنا أي مارت أدونك كجت جان أو مال كان يأولاده أي مشغول صه كفر قص أي أدونك كجت جان أيوه رب سبحانه وتعالى دون ياي وناج أي نعمين لا نعمين أيوه حولها الله مسيرين وياه مرك أيضا يعني آيات لم يذو صامرني وصل صورة نبيحنا كصامرني فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون الفاظ ما وحي الكلب بدلا أيضا سكوا صامر نويا مركا الله حليا ولا تعجبك أموال النبي قلنا لقريبيا وحبيا سنكو عجب قليني ولا تعجبك يينكو عجب قليني أموالهم حوله وذي وأولادهم لماذا بيا سنكو عجب قليني إنما يريد الله الله حدوني أن يعذبكم بها إن حوليك عذابه في الدنيا أدونك دحدي سوك عذابه مركا عذابك أدونك هورنا ومصر شيقني وحويوات مبك أي كم تيسان أيام المشقة في تحصيل الأموال بالإلهان مالك كينيس ديسة إيه مارك سوى حصيلنا أيام مبك أي كلاك الميان واللوجينا وحكم ذا يعني الخوف من زوالها أمواشها إني مارك وايان عفصيلة أي كقبان وعذاب لفتيلة أدونك أي كعذابنهين وتلهيهم عن الله وعن الدار الآخرة الله هي الدار الآخرة إني كمشغول سنة ومارت وعذاب كالألويان لا الله رضيه سبه كمشغول سنة حولان كمشغوليان يعني دارتي آخرة ماشي أموش قيسان لها بي كمشغوليان وحيالها سؤذل وعذاب إلى أي أدونك أي وكفارك التقانوي وتزحق زهوق وصامر ما يحل هذا القرود قرود الروح من الجسد بالوجه له روح ذو جسد كبح ضويا جلك كبح وتزهق أنفسهم أرواح ذو ذي نفوس ذو ذي إني بحضه أيوب إلهي دوني وهم كافرون أيوه قال كفر إني كل انتان أيو الله سبحانه وتعالى الرباوية وإذا أنزل سورة أن آمنوا بالله أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين وإذا أنزلت هديل لسودجيو سورة سورة لسودجيو سورة القرآن كم إذا هديل لسودجيو سورة داس أن آمنوا يعني سورة داسو أن آمنوا بأن آمنوا رمايا بالله الله رمايا يعني مارتي كهض ليسو الإيمان بالله لغفر آيو هذا يسود دكتو وجاهدوا دقالما مع رسوله الله رسول كيسا النبي الله محمد لجر كيسا في سبيل الله كود دقالما هذه أي آيات داسو كلا سود دكتو أي أمر يسأل جهاد في سبيل الله استأذنك وحاكو إنا ويديستو ودقالك إنا كهران إنا كو ويديستا أولو الطول تتكي حولها لها الأغنياء يعني ما رتي أصحاب الأموال تتكي حولها لها ومنهم منافقين تكمل أي إذن كو ويديستو ووحي لهذا يعني ما رتي ذرنا نكون مع القاعدين نداء واتن أيضا صوص عطويا إله بشيبي إذن الكويديستان محير هذا وقالوا وحير هذا إذن الكويديستان ذرنا نداء وفرح نقاض ونقاتك نبي محمد نكون أنهان مع القاعدين كوة فرية أوهري أن كم نقلنا فرح نقاض ودقال كيها نووذي سلاسو كلمي إلى هذا مركا آيدا وإذا أنزل صورة أن آمنوا ذا أن تاسي يعني في مفسر هذا والله قد قال أي آمنوا أي تهيوا أي آمنوا ليرا أما إن ليرا هذا هو أنت مصدرية أحيضه حذف عنها الجار حرف الجر كي لقى قوي وأن آمنوا بأن آمنوا ليرا يعني ما رأت الرماية أو وجاهدوا جهاد مع رسوله كذا هدين ليرا ذويا وإذا أنزلت هدين لسودجيو سورة سورة هدين لسودجيو قرآن كمدا سورة داسو آمرة فريسو أن آمنوا أي آمنوا رمايا بالله الله رمايا الإيمان بالله فريسو وجاهدوا دقالما أمريسو مع رسوله رسول كيسا لجب كيسا دقالما في سبيل الله يكون دقالما أمريسو استأذنك وحاكو إذن ويديستو ومحي إذن كو ويديسانايا في القعود عن الجهاد جهاد كفريسي كيسا أي كفريستان وحيداً كويدي سنيا أولو الطول حولها كو أصاحبك ومنهم منافقين في كم الدهوية يعني ذاتك أصحاب الأموال أولو الطول سلام سوشيك نوحا للأهلاء الأغنياء وأصحاب الأموال أوليب أن عذر دارك لحين ذاتك أن عذر دارك لحين اللوجين كواسا إذن كويدي ستو وقالوا مكاسي وحير أهلاك ذرنا نضاف نبي محمد ونقتك سكا يداوي نكون أن أهانة مع القاعدين كوة فرية وجهات كفر يستوى متخلفين تا وأصحاب الأعدار كأهل له عمر داري أهل فر يسنة نودا سيدة عرورت يعني مارت المهيركا يددك ضعفضا يهوينك مارت يددك جيسسك أهائي أهل فر يسنة فرحنا قاضي ليه وي رضو ويراد النقدين بأن يكونوا إنا يحاذان مع الخوالفي كوي هاري يعني ما ركتي لجركو ذئنا يحادان أي كرة ذي النغري وطبع والا دبولي على قلوبهم لابهو ذي الدشور أي الله دبولي وخيرو دنبا لقحري فهم كل كأيهو لا يفقهون وحضب كسمايانو وحق يفقه إليهين لما أركويا مركا آية دا مركا يلادين ذرنا لكم مع القاعدين أي ربك كحض ليا قعود كاس مراد كود محيطاي رضوا بأن يكونوا مع الخوالف الخوالف يعني وحل إلى هذا النساء اللاتي يخلفن الرجال في القعود في البيوت أي لوجينا الخوالف وجمع خالفة خالفة أي خوالف لغو جمعية وهوينك مركي الرب أي سفران قريها وكيلك أغن نقضو مسؤولك كن نقضو وقرغو ذا فدياي عرورتي إي ريرتي أهيو كواسا لوجي ذا مركا رضو وحي كرة ذا النقضين بأن يكونوا إني أهذان مع الخوالف حوينكي قريها فدياي لجيكو ذا إني النقضان وصداسو كرائيين قريها إذا فديان حوينكي أي لم النقضان أي رادي كل نقضين ونفتو ذا رادي كل نقضين وحكا لو إدمارة علماء يرهذان الخوالف وحكا لو ليرا وجمع خالف خالف نوالده خالف مركه وحاله مش هذا يعني من لا نفع له للقتال qofka aan wax tar ka lahayn marka dagaalka la joogo aan cadaw la dirri karin dacfi dartiis kabar yari oo qaba iyo maarta ama jiiso iyo waxba uusan tari karin ama sidiisa uu daciif u yahay ama ilmayr uu yahay oo aan dagaalka ka qayb qaadin karin khaliifku waa liiraana ma la nafcahu lil qitaal bal fil qitaal dalila dagaalka dhexdiisa qofka aan wax tar ka lahayn kuwaas inay la fadhiyaan wixii aan waxba tareyn inay la joogaan bay jecel yihiin ayadana way yiraahdaan way markaas rabbu wuxuu leeyahay wa tubi'a ala qulubihim mar haddayba sida raadi ku noqdeen inay jihaadkii ka haraan oo dumarkii iyo caruurtii dadkii aan wax tar ka lahayn ay la joogaan ay jecelaysteen wa tubi'a wala daboolay ala qulubihim laabtooda dusheeda baa la daboolay وحان الله دبولي بسبب نقولهم عن الجهاد والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا النبي إن الرعان يؤدي ذي الجهاد كنا يكحرين سوتيد أي الله ريبي يعني ما ارتقل بذو الله دبولا نجيبا مرحبا يكحرين جهاد كي سادرتيد بسوتيد أي الله دبول فهم كل كأيهو لا يفقهون وحبهم ما فهمانو وحما سالح له دعدون كأي كجرتي من دعاخر تتكال قرن أي ماه مثل حد أدوك تي آخر ما فهميان ما نقرن أيان قلق بوذنا وح خير ويلين أي مجروية لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون لكن الرسول الرسول كالنبي الله محمد رسول كالنبي الله محمد إيه والذين مؤمنين تي آمنوا الرميين معه النبي مارت معيسى يعني أها ذاتك مؤمنين تصحابة نبالوجينا رسولك النبي الله محمد يا أصحابك معيسى حين نجرت مؤمنين تأها جاهدوا ويدقالمان وفي سبيل الله بيكو دقالمان بأموالهم حوله هذا بيكو دقالمان وأنفسهم نفتو ذا النففيالك هذا بيكو دقالمان روح ذا القرآن إلهي كلمة سيني كرنهوته وأولئك تتكاسي لهم وحيليهم الخيرات وناديال أي إليهم منافع نفع أدوني آخر أي إليهم ويا وأولئك تتكاسي هم أيها المفلحون كوا ليباني أو قوليس لي أدونك فلا في الدنيا والآخرة ذاتك جاري وأيها ويا مك أيضا لكن الرسول ذا وحوي ما داما ذاتك منافقين تي أي كحرين الجهاد في سبيل الله أي ديني الله حولي مرة دائدينك كهرتين تد أهل خيرا أول وناكسا أي رب لي أضامك لو جد كيسا إنو إلهي مارك كلمة ديسا كرنقة الدون أي رب لي وابنبي محمد أصحاب تيسي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم صحابة دينا دكاس مغيان مرك دكاس أي رب لي حي إذن كبال إذن مباح نويا ذات ماركتي الله جعل كلمة ديسي إني كرنقو تجعل نفتو ذي مالكو ذي وأخري إني إلهي جدكي سكو جهادا والنبي الله محمد أصحاب تيسيا أي رب لي كواسا دقال لما يوي لكن سي الرسول رسولك والنبي الله محمد إيو والذين آمنوا معه مؤمنين تأسي لجلتين نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام جاهدوا وجهادا بأموالهم حوله هذا كجاهد لأن وقت جاس ودكتين دولة قالت بحنا يسوع أسكري مشار سين يسوع مارتي هك وديارين يسوع وحكود قال لهم لا زادك وعري لها سين له مجري قف والبابا سجل لا إيماني سيد النفط يسوع إسلام كي إنه قرن قد أبوه ري وديك يسوع قد هذيني أي حوله سنة بحين جري قاديت كفول لها سجل لا إيمانيه حوله أو نفقي سن لا تدعوني لها يعني أنت أو سفرك كجرا سجى الله إيمانيو هبك أو كدة قال لهم لها سجى سمي سنيو الله إيمانيو مرك حوله هذا كدة قال لهم يجري جاهدوا بأموالهم وأنفسهم نفتو ذي نففيالك ذي أمواشو ذي أي كدة قال لهم مرك كواس أي أضوم ذا سب رب لي أي ويا وأولئك ذكى مؤمنين تيه أول وناكسا لهم وحينيه الخيرات الخيرات وحلوجها يعني منافع الدنيا والآخرة نفع الدون واحتر الدون هي من آخرة وأوليهين والخيرات وحلوجها وجمع خير جمع خير أي خيرات لقو جمعية خيرات لقو جمعنا خير أو مفردة بخيرات لقو جمعنا أما وحي لهذا العلماء قال الخيرات ذا وجمع يعني خيرة وي. خيرة أي خيرات لغو جمعية مركا خيرات ناشي نقول لي بالا تخفيفي أو شك لغا قادي مركا خيرات اللي يريب لي خيرة أولو شذي بمركا مركا التخفيفي جمعية بخيرات لغو كينا ومركا معنه يقول لقنية وأولئك ذكات لهم وحينيهن الخيرات هوين ونواناكسن بيلي أولو جيدا وحور العين تيئة جنة كليهين بلو جيدا مركي الخيرات جمع خيرة لغا كينا جمع خيرة حدي ليلا يعني هوين النساء الحسام بيليهن هوين ونواناكسن حور العين ليلا أي جنة كليهين محاير الله قرآنك وكتل مامي فيهن خيرات الحسام وإله إليه هوين كلفتو ذا وأهل الجنة يعني مارة إليهن وحور العين تليلاد بولي فيهن خيرات الحسان مركة خيرات الناشي اللي قده إلى التخفيفيين خيرات بالا أرني يوين مركة لبدا معنبه ولا معنبه ونكسنوين وأولئك ذكاتي هم أيها المفلحون كو فائزين تفلاح يليمان يقول إلهي أوسي أدوني آخر مارة دنت إلى حيانكو قولي استي وذكاتي وين أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم أعد الله الله سبحانه وتعالى ودياريه لهم ذكاس مؤمنين تاع رسولك إلهي ذك مؤمنين تاعي لجهادي ودياريه مالك قيامها جنات جنوي بودياريه بيره أي ودياريه جنوي كاسو تجري أي سعته من تحتها أي من تحت أشجارها ومساكنها قريه هذه جيره ودهوستي الأنهار وريالكو أي سعضان خالدين أيقو واريو فيها جنة دحلي ذكو واريو وأول قد لك سارينين ويا مرك الله دار كرامته أيقو قيمين يا أوصين يا ورقو ديكو جريا تاسلو دياريوي ذلك الفوز العظيم ذلك أي الذي تقدم ذكره من الخيرات والفلاح وإعداد الجنات الموصوفة بتلك الصفة يعني وحل إلى هذا إشارة أنتو ربنا علمين خيرات كاس أنصو شيقنا إيا فلاح إيا قوش أولئكم المفلحون إلهي أويري إيا ديار انت جنة اللو دياري سنة الله صوت الماميو ولياش دخل إذا أي سعبان إيا خلود كوارتان كأماش كواريا انت صو إذلبا اسم إشارة وذلك نعلمين ذلك وناقى لصو شيق دمانتي الفوز يعني معرفة الليبان وين العظيم وين والليبان كدن بيساهي سنجر وطاويا وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وجاء وحايم المعذرون كوي أصحاب الأعذار كأها عذردار كلها ومن الأعراب الرباديه كمدا أيايم محي مادي ليؤذن إن لا إذنه لهم أيجا إن لا إذنه محل لا إذنيا في ترك في ترك القتال تقالك كتجستيسا في ترك الجهاد في سبيل الله إن الجهاد في سبيل الله كتقال إن لا إذنه أنه محمد أو إذنه أي ويمادين أو نبي ويمادين كواس واقيل تكوفاد وقعد الذين كوي ويفريستين كذبوا الله الله بينيي ورسوله رسول كيس النبي الله محمد بينينا ويفريستين يعني ولم يعتذروا وحضر داري كانين ما إيسن جرين ويا بس كفريستين وانا حرين حضر دار لما إيسن ماني كل سيصيب وحا كل عدونه وأصيب دونه الذين كفروا كوي كفريي والذين كذبوا الله ورسوله الذين كذبوا الله ورسوله ذلك انت كفر يستي الله يرسول في سنة بينيي كواس وحا كل عدونه وكفاره ومنهم كواس كمدة عذاب عذاب أليم وحنوجيه أي مارت أصيب دونه كل عدونه بك وجاء المعذرون من الأعراب تفسير كعبد الله بن عباس أو كفسير وحوي المعذرون ودتك أصحاب الأعذار كأهابوا ليه دتك عذر دار كلها ومن أحياء العرب حول المدينة رباديه مدينة قارريالك يدد قناع أيا لوجيدا كواس أيا النبي قويمد أيا عذر دارا أيو أو عضينا أيو يعني إنا يسنكب حكر جهاتي ضعف درتي إدباطه ستدرادي أود الآن إيسن مارتي إيسن أود ولكن إنا يدقال لما يعني كواس بلوجيدا. ولذلك أيو عبد الله بن عباس وحو أخريا يعني مارت وجاء المعذرون أبو أخسق وأخرنا ترى أراس بالتخفيف وأخريا معذرون أبو لي ماشي معذرين آمري معذرون أبو أخرنا كوي لا عذر داري أبو لي ترى أراس أخيا وصل أراس قرنا يا مركو حولي ويقولوا هم أهل العذار تك عذر دارك رمت أهالها هاوية والرباديها كمدها تكاس أيا نبي قد باتني أشاكتين مكاسه ومارك النبي ونكا أخبالي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أي قول كاس ابن كثير بركو سيقوري رحمه الله وحولي وهذا القول هو الأظهر في معنى الآية معناها سافيعا وآية بمعنى هي دقات أقومه وغضر هنا أصحاب الأعذار كلا قدقوا سحر أحدك عذر دار كلا وأن جهاز كبه حكرين كوا إنيهين محايا الوحوليه لأنه قال بعد هذا وكعد الذين كذبوا الله ورسوله ايضا فقيتها دماء لقدركين مركا كوا حنحن إني سمحين ايضا عذر دار لها يوم مؤمنين وهو الربادية إني يحايين نبي عذر دار ويجيسعون كأخبرين تاس معناها سألو دايا ونكسنوا لي تاس أنا لقد أدي سنين وجاء المعذرون كوي أهل عذر دار كلها أيا يمد ومن الأعراض الرباديه كمدا ليؤذن لهم إلا إذن كهارتان كجهاد كأي كهرة أي نبي هو يمادي مركا نبي أنا واقع أخبريه لأن عذر دار إليه كوي كلا مركا أيها العذر دار لحين اسكفر يستي أيها الله كنت المامي إن يهين كوي إلهي رسولك سبيني وقعد الذين كوي ويفر يستي كذبوا الله الله بيني ورسوله ورسولك سنة بيني يعني ويفر يستي ومنافقين ترباديها كمدها وآن إلهينا الرومينين سبحانه وتعالى رسول في سنة الرومينين أنا العذر دار من ويان وعذر دار إيما دينا إن إنجلين بل إسكفر يستي قواس ويان وإسكفر يستي مركا قوان دمبير سيصيب الذين سيصيب وحا كل عدونا الذين كوي كفروا قالوا منهم أي كمذي عذاب عذاب عذاب أليما مدو حروجيا أي كل عدونا مركا عذاب أليما أي قواس إلهي سبحانه وتعالى أو كل عدونا مالك قيامها ويان ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله مركي مركي دكي عن عذر دارك لحين لقصوا شيكي إلا دكي الله يقف سمان دكي معذرين تلفتوا ذا كو عذر دارني لا يقف سمان كو عذر دار مارك الله عذر دار عذر دار لها حق شرع عذر دار كلها إيو كو عن عذر دار لحين أو اسكفر يستي marka kuwi cudurdaarka runta alaha oo jihadka inay ka haran loo ogolaaday ayaa halkan rabbi uu noogu sheegay subhanahu wa ta'ala laysa 'ala ad-du'afa'i kuwi taagta dara dushooda ma aha harajun way maashaas wax ismi oo dambiya oo dushooda saarad ma jiro wala 'ala al-marda kuwi jiran kuwi jirana dushoodana حرج دمد ما أهان ولا على الذين كوي لا يدشوا ذنا ما أهان كواسوا لا يجدون عن الهلين ما ينفقون وحي بحيان أو النفقيستا وحي حبك يكون دقال من لهايين دابدي أيفول لهايين عندي أيعون لهايين أنا في سليم كواسنا دشوا ذنا ما أهان حرج دمد دشوا ذنا ما ومحيسنا هين في ترك الجهاد يعني في القعود عن الجهاد وعن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي الراعان أو الدجال أبحان إن كهران واحد ذنبي وكسر المجرى ظهرا لأن يعني وضعفوه وتهجرين وجريه حرائق أبحان ما يستان وفقروه أنت بيسكو درس ذي لكن وقار ما يجونا مركز الذنبي قال حين إذا نصحوا هذه نصيحية لله الله يقول نصيحية ورسوله رسول في سنة يقول نصيحية هذه النصيحة لي ما دال أو إيمان صادق إليه مادان إرجاء في المدينة أيضا سمينين ودك أيضا مسلمين تقلبي كجبينين رجل يعني مارت الدعايات أيضا كذنين إيا مارت وح مسلمين تهزيمه كيني كرو داد مسلمين أيضا جهات كرير نصحك وحصدمه كيني داد جهاد لها أيضا جهات كرير فتن أيضا كعينين داد كمجاهدين تأها بحينا خير أي أهل كودي أي قريوه دي أي وخليف نقلان أرمها صور إذن أدي سميان النصع لله ورسوله تاسع له جينا مالك إنت لي مادان واحد دنبي ودشو ذا صار المجل ما على المحسنين داد كون وناكسن دشو ذا معها من سبيله والدقو لقو عقابه أما اسم اللوغو يعني لوغو حكومة دنبي دشو ذا لقى صارا عقوبة دشو ذا لقى صارا ماله ويانا والله الله سبحانه وتعالى غفور عليه الذنب داف بدنوي الدوم كيس هذا أصه النقضة ذنب يس يعني الذنب داف هو يديست أضافه رحيم هذا لنا حريسته يعني مارت إنه توبة كأقبله ذنب يس مارت هو أضافه الله يقول حريسته ويا مركا ليس على الضعفاء ضعف هذا الحال وجيلا ضعف هذا يعني معاني دور المفسرين تكوس كفسران لكن معناه المارت هل معروف ما كسو قادنا وامسكونا ودوية معاني دو ذا ضعف هذا وحال إلى هذا يعني أصحاب الزمان بال إلى هذا يعني ذاتك عن عافمات كقدين سيدا مثلا وحال إلى هذا أو أنا بوست بوست اللي إلى هذا هو كلام جيسس كمحلمتك سيدا مثلا وضغ وييلك وأجهاتك قلي كريم المها يركع وصبقع هوين تأكله يعني ذاك جلكو ضعفه وكجره وحوه عن لحينه تاكا دران عن دقالك قلي كريني كواس ايالو جيدا ضعفه وكواس ويا المرضى نوحكل من اياه وحكسته ومارتي عذر كان اوضن او سبقفه جهاتكو قلي كريني جيس كيبا كيني كروا عذر جيس نمدا اعرج نمدا ومارتو وعذر دار عذر دار وي ان دلا انتا كمدا وقفك مارتين دولها يحلل من قفك قندن قفك تي بي لا اي هيش قفك مارتي عمر مزمنه واد بالبدن او حيو وحا كلو كميدا قال لك لا كانوا وقوا فقراء اهو ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ترك فقراء اهو خول اي كو دغالمان اما نفقيسان انا هي كريني كواسنا صدح ذا نوع الهي هو كريبي وح اي مارتي يعني جهاد هذه كهرا وح ذنبي ودشوا بسار لما اركب ربي لي وعذر دار حقيقة ليس على الضعفاء قوة تاكتا دارن دشو معها ولا على المرضى قوة جرن دشو دانا معها ولا على الذين قوي لا يجدون أن الهري كريمي ما ينفقون وحي بحيان حولا اي بحيان ونفقيستان او قاديد كبيرتان او هم كسميستان أن الهري كريمي دشو دا معها حرج اسمي اي دنب دشو دا معها لأن الحرج أصل معناه هو حال الهدواء الضيق عريرك أصل عن حرس كل إيران وح عريرك اللي له ثم استعمل للذنب ذنب الله استعمال مركك بعد إثم بالإيران مرك يعني ضيق عن مارت حرسك بمعنى الإثم الذنب بس كبير كرتوي إذا نصحوا حد أي نصيحية وقارم مرك أيضا واحد ذنب يدشوا ذن قنين لله الله مرك أون نصيحية ورسوله رسول كيسون نصيحية مرك النصيحة لله ورسوله وأنت أنصار شيء نيويا إرجاء في المدينة حدينا سمين يعني ما عرف إيمانك وصادق يهي إن إيسان ضد جهات قل لها إيسان كريمين إن إيسان فتن المسلمين تكون ما عرف سمين بيوت ضد مجاهدين في أهلك وخير أو خليف نقضان وحاسو إذنوية ما على المحسنين ضد وناقة سمية دشو ذا معها من سبيل يعني وحقوبة طريقة اللقود قالوا اللقود عقوبية ما داموا ضد محسنين أي حاية حيا لأنهم أخلصوا الإيمان والعمل الصالح ومحسنين إيمان كودين إحسان كسمائيين وخالصيين موجودة عمل كودين صالح ذي كدقين ويا مركضت كاسي وحوة دل قدان دان سدول لقد قالوا أما مارت عقوبة الله قل حكما يئفني مرحم بو الله لي سبحانه وتعالى والله الله سبحانه وتعالى غفور عليه الدم داف بذنوي أو أدومي مفردس واسع تايوي رحيم عليه نحريسته ويو وحتى ذاتك مارت ضعف هذا رحمة دي سدرتد بأقربة جهاتك الدومة دي ستوبة وقاقبلا رحمة دي سدرتد مارك أصحاب العذارك waxna waa shay qofka cudurdaarku shay daaimo aan waligi ka fukeynin waxna waa shay taari ah oo ku soo kordho intaas umbu u qaybsanaa yaani maartay dhaafiga jismiga oo tarkiibiga jismiga oo qofku uu san dagaal awoodi karin sida in dhalaanta ee jiiska wax la midka waa shay laazim ah leeyahay waxna waa maartay shay ku soo kordho uu xanuunsaday jirra qabta qofkan xoolo ma haysto iyo wax la mid ah weeyo oo dagaalka ka shaqliyo waxyaalaha soo dhan ilaahay subxaanahu wa ta'aala maaragtay waxba ugu qabsan maayo weeyo walaa cala alladiina kuwa dushoodana ma aha xarajkii iyo dambigii ma aha ayagana wax ismiyo saaran ma jiro idaa maa atowka markay ku yimaadeen litaxmilahum inaad maaragtay qaado oo gaadiid aad saarto kuugu yimid oo ku yidhaahdeen rasuulka ilaahay oo nasaar gaadiid aan ku ma haysano aan dagaalka ku galne tabuukna meel fog weyn maaragtay yacni gaadiidna sii kuugu yimid qulta aad tiri ay lahum ayaga aad ku tiri laa ajidu ma helayo maa axmilukum waxaan idin saaro idinku xambaaro calayhi dushiisa idinku xambaaro idinma helayo kuwaasna wax dembiya korkooda ma saarno kuwaasoo tawallow jeestay idaa maa atowka markay ku yimaadeen tawallow idaada jawaabteedii iyo tawalowdaa dhacaysaa weye tawallow jeestay adiga kaa jeestay weye wa acyunuhum walxaal waacyunuhum indhahooduna tafiidu ay shubmayso min addamci min ajli addamc ilin darteed ay la daadanayso indhahoodu ay ilmaynayaan xasanan liajli xasani murug darteed ay ka murugaysan yihiin inay jihaadka ilaahay ka haraan jihaadkii sabiilillahi inay ka haraan ay ka murugaysan yihiin darteedna ay la oynayaan maxay xasanan maxay la murugoonayaan allaa yajiduu biallaa yajidu oo min allaa yajiduu inaynan helin maa yunfiquuna waxay bixiyaan waxay nafaqaystaan aynan heli karaynin waxay gaadiid ay fuulaan aynan heli karaynin sidaa darteed ay jihaadka uga haraan ay ka xun yihiin kuwaas oo ka xumaaday ayagana wax dushooda saaran lama arko maxaa yeele waa dad muxsiniina wey maaragtay oo wanaag sameeya weyan marka dadkaas waxay ahaayeen dad nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam sida maalan yacni maaragtay cabdullaahi ibni cabbaas radi allahu canhu uu warinaayo riwaayata alcawfi wuxuu leeyahay ana rasuul allahi sal allahu alayhi wasalam rasuulka alle ayaa wuxuu amara annaasa an yanbacitu ghaaziina macah nebigaa wuxuu faray dadkii inay raacaan oo jihaad usoo raacaan ay la duulaan markaasuu leeyahay cabdullahi ibni cabbaas فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل المزني كوح وأصحاب تكمل وعبد الله بن مغفل وكم بيهاي أي النبي يؤيمد مكاسي فقالوا يا رسول الله احملنا رسولك إلهي وقاليد أن رعنا النصيب إلهي فقال لهم النبي وحكيري والله لا أجد ما أحملكم عليه وحان إذن سار مضى إذن هيبا إذن ما هي وحان إذن سار قاليد ما فتولوا ولهم بكاء way ka jeesteen nabiga ayagoo oynayo wacaza calayhim an yajlisuu cala aljihaad waxaa ku cuslaatay inay ka haraan jihaadkii sabiilillah inay ka haraan walaa yajiduuna nafaqatan walaa maxmala yacni mana helayaan nafaqo ay waxay nafaqaystaan iyo gaadiid ay raacaan midna ma helaayo markaasaa allah subxaanahu wa tacaala falamaa ra'a allahu xirsahum calaa maxabbatihi wa maxabati rasuulihi anzala cudrahum fii kitaabihi markuu rabbi arkay subxaana wa tacaala jacaylka ay allah u qabaan rasuulkiisa jacaylka ay u qabaan ayuu rabbi cudurkooda kitaabka qur-aanka kusoo dejiyey laysa cala ducafaai ila aayadaas laga soo gaaro maaragtay fahum laa yaclamuuna daadama laga soo gaaro weye marka dadkaas ayaa loo jeedaa dadkaasoo markay ka haray jihaadka asxaabulacgaarka ah oo jihaadka ka haray ayaga laftooda waxa weeye ajrigii mujaahidka loo qoray cudurdaaray uga haray ajrigii mujaahidka uu lahaa ayaa loo qoray sida imaam axmed oo warinaayo imaam muslim fi saxiixi uu ku warinaayo ibnu maaja fi sunanihi uu ku warinaayo can jaabir radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam laqad khallaftum bilmadiinati rijaala maa qatactum waadiya walaa salaktum ariiqa ila sharakuukum fi lajri xabasakum lmarad yani saasuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam rag baad madiine kaga soo tagteen waadi ma goysaan dadkiina mujaahidiinta ah wadana ma jartaan ilaa ajarka idinla wadaaga sababta cudur baa reebay saasuu leeyay xadiidkii saxiixeynka ku jiray oo bukhaari muslimna wuxuu ahaa inna bilmadiinati aqwaaman madiine dad baa joogo maa qatactum waadiyan waadi ma goysaan ومدح مرتان ولا سرتم مسيرا صعدنا مسعتان إلا وهم معكم وإذ لجرا حق أجر إذ كل جرا ذك مدينة كهر إذا إذ لجروا مركز الصحابة قالوا حيراني وهم بالمدينة ما يقول مدينة كجرا جوجا بأنك نلا مدينة حق أجر قال نعم حبسكم العذر عذر دار باربي ما هم أجرهم وإذن كلوا ذلك لأن أيه أين يبي كجستن أو مرن إنا هران أنا أقولين ما فقد ردر تدبر أوجي سويا وحبا إيشان فيلين فقر بأوجي ولا على الذين كوين دشوا ذي معها حرج كي مع إذا ما أتوك مركي كوي مادان مركي كوي مادين لتحملهم إن الجديد صارتوا حبارتو قلت أكتري لا أجد مهلي ما أحملكم وحال إنصاره عليه دشي سعر إنصاره جديدة إذن مثل كراءة كتر هذين تولوا جيستي تتكاس مركزها كتر كاجيستي واحد إثم إيدن بدشه هذا صار بمجروية وأعيرهم أيضا إنه هذون تفيض أي شب ميسو من الدمع إلا درتيد أي لد هذا نيسو حزنا لأجل حزني مروق درتيد أي لد هذا نيسو أي كمروقون إيان ألا يجدوا إنين انهلين ما ينفقون واحد بحيان إنين انهلين وحي نفقيستان إنين انهلين كمروقون إيان لأن هذا وحي نفقيستان هل لهايين جهتك كمهر نبي الله محمد إنه كهر مجعل هذين هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.